أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء قالوا ربنا يعلم إن ولا ينقذون ضلال مبين. وآية لهم الأرض الميتة ذلك تقدير العزيز والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يا

فاستبقوا أفلا يشكرون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى صدق الله العظيم.